نعم سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن خالقين. أيضا يقتل يقتله الحاكم المسلم. وما الدليل على هذا من كتاب الله وسنة الرسول؟ أن الرسول عليه السلام أمر بقتل من زنى بأمه. أيوة. مطلقا. نعم. دون أن ينظر هل هو محصن أو غير محصن. أيوة. وبس. جزاك الله خير. وإياك. حياكم الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم طلع لبرا من هون جهازك يا سامي. الله.